رعى الله أياما تقضت بطيبة رعى الله أياما تقضت بطيبة وحيا ليالي ما عرفت لها قدرا ليالي وصال ليالي وصال ليالي وصال ليالي لو تباع شريتها بروحي يا روحي يا روحي روحي ليالي وصال ليالي وصال لو تباع شريتها بروحي ولكن لا لا لا لا تباع ولا تشرى سألت إلهي يا إلهي يا سيدي مولاي سألت إلهي قبل موتي زيارة إلى الروضة الفيحاء والقبة الخضراء وأدخل من باب السلام يا سلام على باب السلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام وأدخل من باب السلام وأدخل من باب السلام مسلما وأدخل من باب السلام يا سلام وأدخل من باب السلام مسلما على المصطفى الهادي وأفرح بالبشرى عندني وأدخل من باب السلام مسلما على المصطفى الهادي وأفرح بالبشرى وأقول يا طه الرسول جئتك قاصدا فكن لي شفيعا يا أجل الورى قذرا مقامك محمود يا روحي يا عيني يا طبيبي يا أبا الزهراء، مقامك محمود وأنت محمد ورب الورى، أعطاك حوضا وكوثرا. أيا حجرة أيا حجرة أيا حجرة ضمت جمال محمد، حويت مليحا كاملا يخجل البذرا. يا سيد أحمد دراويشك عليه النور، يا بدر بارز وبين الأولياء مشغول، جينا حماكم يا بيت آل العلمين تنشاهد النور. ممي ممي ممي يا مالكم في العوايد تجبر المكسور، يا آل بيت النبي أدركونا يا بدور.